شبابنا وصلوا سلامي للشباب القاطعيها للصلاة، وصلوا لهم سلامي هواي، قلوا لهم هيك حكى أنا تمنيت اليوم موجودين، أنتوا شرف عيني. أسأل الله أن يوفقنا لخدمتكم، نزيد بهاي البحوث وإن شاء الله يجون الشباب يحضرون للمنبر الإنساني. إيه وصلوا لهم سلامي، قلوا لهم رب العالمين شاف الإنسان يضوج يضوج عند سيارة وعند بيت وعند كل شيء وهو ضايج، إيه متزوج وهو ضايج، عند أولاد بس هو ضايج. رب العالمين إش قاله؟ قاله تعال تعال إن الصلاة معراج المؤمن. اخرج من الدنيا حتى نفسك ترتاح. شلون أطلع ربي من الدنيا؟ أنا ما ميت، أنا حي. يقول لا لا لا لا ما يحتاج تموت. هل عش أسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأقم الصلاة لذكري. الله اذكرني. وحق هي الزهراء صلوات الله عليها، وتدرب مقامها عند الله. وشوف قلبك، شوف قلبي، شوفني اتشذب عليك. الغرب واوروبا، اسالوا الاخوه اللي يجون منك، شوفوا شقد ينتحرون من الاوروبيين، شقد نسبه الانتحار كل سنه. يضوج يختنق، بس واحد سوى له هيك طب ضرب نفسه طلقوم. انا وياك ماكو داعي ننتحر، ما ننتحر، لأن إحنا ويا الفجر نوقف لله، نطلع من الدنيا. الله بصلي صلاة الفجر، شوف صلاة الفجر، البعض هز راسه، البعض دمعت عينه داش، عرف أنا على يا وتر أدك. صار الظهر وقف، طلع من الدنيا، عرجت روحه إلى السماء. الصلاة معراج المؤمن. إيه إجا المغرب عرجت روحه، اجا صار الليل. ايه هذا بعد حصة العاشقين. تمام لولا